السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الدنيا هي دار العمل، وننتقل بالموت مع كل ساكن الأرض بل وجميع هذه الأجيال إلى دار الجزاء. والله سبحانه وتعالى قد أعد يوما كاملا للجزاء، ولكنه غيب عنا، فلا سبيل لمعرفة الغيب إلا عن طريق الذي أطلعه الله على الغيب، عن طريق رسل الله، فهم ناسبتنا لمعرفة هذا الغيب. ولكن عندما سنسمع ما أعد الله للكافرين من عذاب النار، سيتساءل بعض الناس لماذا هذا العذاب لهؤلاء؟ ونقول إن الله جل وعلا هو الملك والذي يملك كل صغيرة وكبيرة، فالملك يجب أن يطاع. والله يقول أنا له الخلق والأمر، والذي خلق فهو لن يطاع، لكن هؤلاء لم يطيعوا الله جل وعلا. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وما سيفعل أحدنا لو أن شخص هجم على دارك أو بستانك أو مصنعك وكسره وحطمه وأنت تنذره وتعذره، أتتركه هكذا؟ فأنت صنع الله، بدنك هذا خلقة الله، والأرض والسماء وكل شيء، وهذا الكافر يتعدى ويدمر ويسكن ويستعمل ما أعطاه الله النعم في غير مصالحه، فيستحق ذلك العذاب. ثم إذا قلت إلى النعم العظيمة إنها تستحق منك الشكر، ولكن الكافر لا يشكر الله على ذلك. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ولقد أعطانا الله أدوات لمعرفة، فأبى هؤلاء الكافرون أن يستعملوا هذه الأدوات لمعرفة الله من سمع وبصر وفؤاد. لذلك قال تعالى وجعلنا لهم أسماء وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. لم يتعلموا فقط، بل كانوا يستهزئون بما جاءهم من عند الله سبحانه وتعالى. فالله قد أقام الحجة وما ترك لأحد عذرا، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أيد رسله بالبينات والمعجزات. فما أرسلنا من رسول، يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي ليتضح الأمر. والله عزيز قوي في انتقام، هو ينتقم من المجرمين. فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. ماذا تعمل الدولة لمن يعرض عن قوانينها ويستخف بكلماتها؟ ماذا تفعل؟ الله أعلى وأعز. وهو العدل الذي يأبى أن يسوي بين الظالم والمظلوم. فاليوم كما قال تعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولكن لا يظن منا أحد أن عذاب الله كعذاب الناس، لا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فهو عذاب يتناسب مع قوته وعظمته سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في وصف هذا العذاب، بعض الناس يقولون لكن الخلود شيء طويل شيء كبير، كيف مهما فعل الإنسان من جرائم مهما فعل من مصائب فإن الخلود أمر يزيد عن ما يستحقه هؤلاء المجرمون. ونقول لهؤلاء إن هؤلاء الذين استحقوا الخلود في النار والعذاب في النار جهنم استحقوا ذلك بسبب إعراضهم وكفرهم وسبب، ثم إنهم ماتوا وهم على نية أنهم لو عاشوا أبدا لكفروا بالله أبدا ولخالفوا أوامره أبدا، فالجزاء وفاق موافق لهذا الذي كان في قلوبهم من كفر وعناد. هذه النار التي أعدها الله للكافرين إنها تترصد، فإنها في انتظار بضحاياها وفي انتظار للمجرمين لترتك بهم. فالله قد حذرنا من هذه النار مترصدة. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال: إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا. والنار والجنة يراها الناس فور موتهم بعد موتهم. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أين هي النار؟ ليس هناك نص صريح يبين أين موقع النار، ولكننا نعرف أن الشمس والقمر مكوران في النار. فقد روى البيهقي والبزار والإسماعيلي والخطابي، وأورد الحديث هذا الذي نقوله سنقوله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران في النار، أي أن هذه الشمس سوف يلف بها ويرمى بها في نار جهنم، فهي جزء من النار ستضاف إلى هذه النار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سجين الأرض السابعة، وهي جزء من النار، وقيل هي الأرض السابعة. وروى ذلك ابن مرجوي عن عائشة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: سجين أسفل الأرض، وسجين هو المكان الذي تفرش فيه روح الكافر ونسمة المؤمن في الجنة تسرح حيث شاءت. هذه النار رشع عظيم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أن سمع صوت سحقة، قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار إلى الآن. ومما يدل على سعة هذه النار وخامتها أنه نار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف الذين يسوقون النار يوم القيامة كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، قال: يوكى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وهذه النار لها أبواب، فالكفار وهم يتوجهون إلى النار وتكون هذه الأبواب مغلقة فجأة تفتح أمامهم. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي على دعوات مجموعات بمجموعات، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولهذه النار خزنة. الله سبحانه وتعالى حذرنا من بطش هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، غلاظ في طباعهم فلا رحمة، لا مكان للرحمة في قلوبهم، شداد أقوياء. وهذه النار دركات كما أن الجنة درجات فالنار دركات. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون هؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والنار وقودها الناس والحجارة، تأكل الناس وتأكل الأحجار. قال تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وحر هذه النار شديد. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وأخرج البخاري ومسلم عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نارنا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذه النار، هذه النار التي عندنا في الدنيا، هذه هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. وأما الماء هناك في نار جهنم فهو الحميم، وأما الهواء فهو السموم، وأما الظل فهو الدخان وهو من يحمون. قال تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون. كيف يكون هناك ظل في النار؟ قد رأينا مسبقا لذلك، رأينا الآن في الشمس بقع سوداء يمكن مشاهدتها من الأرض، هذه مناظير بسيطة وهي بقع سوداء في الشمس، فلما درست هذه البقع السوداء وجد أنها مناطق الدرجة الحرارة فيها أقل من درجة الحرارة الأخرى، درجة حرارة الشمس تصل إلى 6000 درجة ودرجة الحرارة في هذه المناطق تصل إلى 4000 درجة. هذا الاختلاف في هذه الدرجة تبدو بالنسبة لغيرها وكأنها مناطق فيها ظل. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعر لا ظليل ولا يغني من اللهب، لأنه لا لأنه نار ولكنه يظن أنه ظل. ومع ذلك فهي تسعر، هذه النار تسعر عندما تستقبل أهلها، وإذا الجحيم سعر. والله يقول مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذه النار تتغير أيضا حلقا على هؤلاء الكافرين، فهي من شدة غيظها تبطش بهم ومن شدة غيظها تكاد تتمزق إلى أجزاء، كما قال تعالى تكاد تميز من الغير كلما أرسي فيها فوج سألهم خزنتها هل يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل فأتنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وهم فيها خالدون. والنار خالدة، بعض اليهود قالوا إن النار لا تخلد، إنه لن يخلد في النار، ولكن الله بين أن هؤلاء سيخلدون في نار جهنم. وقالوا إذا تمسنا النار إلى أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فإن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، مقيم دائم مستمر لا يفتر ولا يبيد. وأما أهل النار فهم نوعان، النوع الأول المخلدون، هؤلاء المخلدون هم الكفار الذين قال الله عنهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وهم المشركون كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأيضا المنافقون كما قال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، عذاب دائم مستمر. وهؤلاء المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فما هي جرائمهم؟ أول جريمة من جرائمهم الكفر بالله، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. الثاني الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الإعراض عن القرآن، كانوا يعرضون عن كتاب الله وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة سمعا. والتكبر على الدين وعلى أهله سيبالي أمدي وما يتكبر. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمرتدون هم من أهل النار مخلدون. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين يجادلون ويعارضون الدين ويعارضون أحكامه ويحتجون لماذا أنزل الله هذا الحكم ولماذا كأولئك الذين احتجوا في تقسيم الميراث ولم يعجبهم حكم الله وكأنهم هم أعدل من الله، هؤلاء المعترضون على الله وعلى شرعه ويعصون الله وعلى أحكامه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما غير المخلدين فهم عصاة المؤمنين الذين عندهم إيمان ولكنهم يرتكبون من المعاصي. هؤلاء يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكنهم يدخلون إذا ثقلت سيئات لديهم وسيكونون من أهل النار بقدر جرائمهم. ومن جرائم هؤلاء أنهم يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعصون الله ورسوله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما أقل الناس عذابا في النار فهو كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لا رجل توضع في أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. ويعطي الله الكفار إنسانا ضخمة تتناسب يعني مع العذاب يكون الصف راجع وكبير حتى أنه ما بين منكبي الكافر من منكب إلى المنكب مسيرة 3 أيام للراكب المسرع كما جاء في صحيح مسلم. وأكثر أهل النار الذين يدخلون النار هم اليهود والنساء وهم في الحقيقة أغلب بني آدم، ولكن أيضا هنا يأتي لماذا النساء؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب، ولكني أقول أيضا ذكر أيضا في الأحاديث أن أكثر أهل الجنة النساء أيضا، ولكن قال بعض العلماء بعد أن يستحق من يستحق أن يقع في النار ثم يخرج إلى الجنة ولا ننسى أن عدد النساء يعني أكثر من عدد الرجال، فهن أكثر من في الجنة وأكثر من في النار، وإن كان لهن يعني سبب يكون سبب دخولهن النار وهو أنهن يكفرن العشير يحسن إليها زوجها فترة طويلة إذا أزاء إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. وأما عذاب أهل النار فإنه عذاب من فوقهم ومن تحتهم ثم في طعامهم وملابسهم وشربهم، فطعامهم من شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ووصف الله فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. وقد كان هذا فتنة لكفار قريش، قالوا شجرة في النار كيف تقول شجرة في النار؟ وقد أراني الأخ صخر بن عبد الله صورة وهو أحد الباحثين في الإمارات لنجم فيه شجرة داخل نار شجرة ولكنها شجرة بالنار، ورأيت ذلك بعيني رأسي. وأما شرابهم فشرابهم من الحميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا فليذوقوه حميم وغساق. والغساق أعظم وغير منه هو ما يسيل من فروج النساء ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم يوم القيامة، هذا شرابه، شرابه غساق الذي ذكرناه، والحميم نار يغلي. ثم أيضا شرابهم الصبيب القيح، قيح أهل النار. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره. هذا ما بين الله لنا من أحوال أهل النار. ثم إنهم يعذبون في جلودهم. قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد مر بنا ونحن ندرس الإعجاز العلمي أن الأطباء اكتشفوا أن الأعصاب الحساسة بالحرارة بالنار بالحريق إنما هي موجودة في الجلد ولذلك إذا نضج الجلد يتوقف الألم. فلذلك قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بينما في الأمعاء مبطنة بغشاء مخاطي يمنع آلام الحرارة ما يتعلم الإنسان الحرارة. لكن قال الله بعذاب الأمعاء قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لماذا يقطع أمعاءهم؟ ليخرج من الأمعاء المصانة والمحمية من الحرارة والنار إلى الأحشاء المملوءة بالأعصاب الحساسة الحرارة ليتألم وليذوق العذاب الأليم ويصهر صهر بالنار كما قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار هذاك الأكل الشرب الآن الملابس قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. ومن ملابسهم كما قال تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثم هذا العذاب بصوره وأشكاله. وهناك عذاب آخر باللف لفس النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون ويسحبوا سحبا في نار جهنم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أطعموا وتحيط بهم النار من كل مكان. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا حال أهل النار. ثم يكون الخزي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تعلمون ذلك. الأمر جد والحبة قائمة. وهذه النار تأكل الأجسام وتطلع إلى الأفئدة إلى أن تصل إلى داخل الأجسام. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وفي النار أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك من تندلق أمعاؤه تخرج أمعاؤه ويدور عليها كما يدور الحمار على الرحى. فالحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاء فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأما الوثاق والحبس الشديد هي السلاسل والأغلال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. زي ما هذا أرسل الله الرسل أعطاهم المعجزات أعطاهم البينات أنزل كلامه كذبوا استهزأوا فسوف يعلمون. ماذا سيعلمون؟ فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وبعد هذا هذه الصورة لأهل النار بعد أن يروا النار ويذوقوا ذلك ماذا يكون شأنهم؟ ماذا يقولون؟ أول شيء يندمون ويعترفون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ألم يرسل إلينا الرسل؟ ألم يأتونا بالكتب من الله جل وعلا؟ ألم ينذروننا لقاء يومنا جل وعلا؟ قالوا بالحجة. فيندمون ولا ينفعهم الندم في ذلك اليوم، ثم يطلبون العودة لتصحيح مواقفهم وليطيعوا الله جل وعلا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيرد عليهم ربنا جل وعلا ذلك الجواب، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. عندئذ يتمنون الهلاك، أن يهلكوا وأن يموتوا حتى لا يبقوا في العذاب الدائم المستمر. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني من العذاب الشديد يكون في أماكن ضيقة جدا وهم مكتفين ومغلغلين، يتمنون عندئذ أن يهلكوا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فيتمنون أن يخفف عنهم يوم واحد من العذاب، ويتوسطون بالملائكة ويستشعرون به. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا، رد عليهم الملائكة، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويتخاصم أهل النار فيما بينهم. ثم قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال تعالى وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ثم يقولون وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا ينفع التلاؤم فيما بينهم ولا ينفع الندم، قد جاءت الحجة وقد قامت البينة، وهذا كتاب الله بيننا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، وهذه الحجة قائمة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين من هذه النار التي أعدها الله للكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.